افتح اول صفحة اندوميتريوزيس كل خيرات ربنا صفحة 25 عندنا الاندوميتريوزيس الموضوع ده ما كانش معروف قبل كده خالص. يعني جه مره في امتحان لونج بخمسين درجه وكان مش مكتوب في الكتب كلها. تخيل ان انت داخل في اخر السنه لقيت موضوع قدامك عمرك ما شفته قبل كده. فطبعا كانت مهزله السنه دي ما مش حتى حط فيه قلم. لغوا السؤال لقوا الدفعه كلها بتسقط يعني خمسين درجه طاروا. فابتدينا بعد كده نحطه ونهتم بيه جدا لانه زاد قوي اليومين دول. يعني ايه كلمه اندوميتريوزيس؟ ليه اسم تاني اندوميتريال اكتوبي، يعني ممكن يجي لك باسم تاني. يعني ايه كلمه اندوميتريال؟ في كلام اندوميتريال اكتوبي يعني اندوميتريال موجود في اكتوبيك سايت، في حته مش مكانه. هو مكان الاندوميتريال طبيعي فين؟ افكرك، نفترض ده يوترس اهو. الاندوميتريال حتى بيسموه الجدار المبطن للرحم بالعربي كده، يعني الانسايد لايننج بتاع اليوتراين كافيتي هو ده الاندوميتري. واذا احنا خدنا الاندوميتري تحت الميكروسكوب قلنا الكلام ده في الاندوميتري كارسينوما وبصيت عليه هتلاقيه بيتكون من ايه دول؟ جلاندز اهي، وبينها استروما فيها بلاد فيسلز، حتى كانت الجلاند لايند ويز كولامنر ابيثيليوم. يعني ما اجي اقول لك يعني ايه اندوميتريال انت دايما تقع تقول اندوميتريال جلاند وتسكت، لا، اندوميتريال جلاند بلس ستروما. اكتبي بقى ان الاندوميتريال مش في الحته دي، اي حته تانية ان شاء الله. مناخير العين، شوف اديك مثال ايه، حاجه فيري رير، مناخير العنوي ينقط كل شهر في ميعاد الضاره ويعمل ايبستاكسس، يعني بيحصل له شيدنج، ده شغال. يبقى انا عندي الاندوميتريال اكتبي الديفينيشن بتاعه نكتبه بقى بريزنس of endometrial حاجتين ايه وايه؟ gland and stroma outside the uterine cavity. تاني يبقى اكتب كوجه عام او الاندوميتريوزيس ال presence of endometrial gland with stroma outside the uterine cavity. احنا عندنا الاندوميتريال اكتوبي ده في منه نوعين. نوع هنبتدي النهارده مهم جدا تحليلي اسمه اندوميتريوزيس اكسترنا، ونوع تاني بيسموه اندوميتريوزيس انترنا. هفهمك الفرق بين الاثنين ايه. ده جارز، اكتر حاجه جارز عندنا هو ده تحليلي وشكله مهم جدا. اندوميتريوزيس اكسترنا يعني ايه؟ البريزنس اوف اكتيف، ديفينيشن مكتوب عندك، ديفينيشن تحته مكتوب كلمه اكتيف، اكتيف اندوميتريال جلاند اند ستروما outside the uterus الشخصية، مش outside the uterine cavity، يعني افترض ده اليوترس اهو بره الرحم خالص، يعني مش في الوول حتى بتاع اليوترس، يبقى outside the uterus. يبقى الاكتف اندو يعني ايه كلمة اكتف بقى؟ شغال، يعني بيحصل له شيدنج مع الهرمون الايه؟ سبورت، يعني الهرمون قلت يروح معامل شيدنج، الهرمون زادت ما يحصلش شيدنج وهكذا. يبقى اكتف اندوميتريال جلاند وستروما outside the uterus اكتف. أمال الانترنال البريزنس اوف، ولا هنعيده تاني، inactive، وهنعرف ليه inactive يعني مش شغال، endometrial gland وستروما within myometrium. يعني نفترض ده الرحم اهو، هتلاقي الاندوميتريا موجود في الميوميتريم بتاع اليوترس، يعني هو جوه الرحم بس مش في الكافيتي، موجود في الوول بتاع اليوترس. يبقى وذل كل جاراتنا اهو. ليه اسم تاني بقى في الجار اسمه ادينو. ادينو يعني ايه؟ جلاند. مايوزز يعني في العضلات. فراحوا مسمينه ادينو مايوزز. يبقى سموه ادينو مايوزز يعني اندوميتريال جلاند وستروما وذن ذا مايوميتا. بيكبر الرحم. هنا قلت اكتف, هنا قلت ايه؟ ايه؟ هنا قلت بره الرحم خالص, هنا وذن المايوميتا. ده سيبنا منه بقى. اللي انا هبتدي النهارده واكمله هو مين؟ اندوميتريوزز اكسترنا. اكتف اندوميتريال جلاند وستروما اوتسايد ذا يوترس بقى. انستنس انون, مش معروف. بس اللي اقدر اقوله لك انه زاد. يعني لما تيجي تقول له في الشغل تقول له انون بس زاد. طب ايه اللي عرفك انه زاد؟ حاجتين. كان زمان قلت لك ما نعرفش الموضوع ده خالص. ابتدى جه في امتحانات, ابتدى نشوف حالات, بقى زاد الاويرنس اوف ذا ديزيز. فابتدينا نقول في ايه؟ اندوميتريوز. يبقى اول سبب زوده زياده الاويرنس اوف ذا ديزيز. حتى بيقول الدكتور النساء الناجح وهو بيكشف على عيانه في العياده بيفكر في ثلاث حاجات. ثلاث حاجات دولت في مخه على طول اللي هو الكومن اليومين دول. اندوميتريوزز مصيبه, هتشوف دلوقتي. اكتوبيك دايما اخطر حاجه, وتي بي. ثلاث مواضيع طول ما انت تكشف عليها عيانه يا ريت اكسكلود الثلاثه دول, اندوميتريوزز واكتوبيك وتي بي. الاويرنس اوف ذا ديزيز زود الانستنس. حاجه ثانيه, اهم انفستيجيشن النهارده هتاخدوها از لابروسكوب. والمناظير ديت لسه طالعه جديد, يعني كان زمان مفيش حاجه اسمها مناظير. اسال حد قديم كده يقول لك ما اعرفش اعمل. بس الجداد بقى بقى اكتر من 15 16 سنه لسه طالع, فيقول لك اللابروسكوب بيدايجنوز اندوميتريوز. اما زادت المناظير زاد الايه؟ الانستنس. يبقى رقم اثنين افيلابيلتي اوف لابروسكوب. تعرفوا ان اهم انفستيجيشن از لابروسكوبي, منظار البطن. كده يبقى الانستنس زاد, بس ما اقدرش اقول لك رقم. انا اقول لك ليه زاد. طلع بقى الرقم الوحيد اللي اتقال 20% of unexplained infertility. يعني امتى اقول بس حاجه؟ لرشوة عشان تاخدها كده. طيب في 10 جنيه عايز تطلع عشان عشان دخلهولك من بابي. Unexplained infertility. تاني 20% of unexplained infertility سببها ايه؟ endometriosis. احنا خدنا ال unexplained قلنا لعيب في الراجل ولعيب في الست. هتاخدها خلي خلي يا زلمه. بيقول لك الانكس في الراجل ولا في الست ولا في العلاقه اللي بينهم. بس بكتب عليه انكس بلند لان مش اي دكتور هتعرفه النهارده يكتشف الموضوع ده. لازم يكون دكتور شافه كتير في المنظار, لان المنظار بيدي ضوء في البطن فبيخلي البريتون يلمع, فصعب جدا تشوف بدايه الاندوميتريوز. احنا عندنا ده بالنسبه للانس. تعالوا بقى على الصفحه اللي بعديها ايتيولوجي. قبل الايتيولوجي خدوا الساينس الاول. قبل الايتيولوجي خد الصفحه اللي بعديها الساينس. ايه اماكن الاندوميتريوزس اكسترنا؟ انا بقول لك انكسبلند انفيرتيلتي, واحده لعبت فيها ولعبت جوزها ولعبت العلاقه اللي بينهم. كنا بنقول اسمهم ايه؟ انكسبلند. الموضوع ده صعب اكتشاف, يعني انت ممكن تبص بالمنظار تقول لي عندي ما فيهاش حاجه وتقول انكسبلند. واحد تاني يبص في نفس العيله في نفس الوقت يقول لك لا ده على فكره ده باين. فطلع ريسنتلي انه مسؤول عن 20% من اسباب الانكسبلند اللي هي صعب اكتشافها. هنقول النهارده انا اقول لك ليه ما بتشوفش كويس قوي الاندوميتريوز. تعالى بقى على السايتس اوف اندوميتريوزز الاهم الاول. هو انا عرفت السايتس اعرف السبب. السايتس هنقسمها بلبك زي ما مرسوم عندك واكسترا بلبك. بلبك الاهم طبعا, انا كدكتور لسه بركز على ده. ده احفظ كده مثال اتنين ده المهم. بلبك هنقسم البلبك جزئين جينيتال واكسترا جينيتال. البلبس الرسمه اللي مرسومه عندك اهي, ده يوترس اهو ودي فاجينا ودي فالفا يوريترا وبلادر. انس وريكتم. هنا ده باوتش اسمه دوغلاس باوتش، التيوب اهي جايه لورا، وده الاوفري، ده السكرم. في ليجامنت حاسينه بلون تاني اهو، اللي هو جاي من هنا، جاي من اليوترس وماشي حوالين الدوغلاس باوتش، وماشي حوالين مين؟ الريكتم، وراح لمين ده؟ السكر. الناحيه الثانيه هتلاقيه منقط كده، ده الناحيه الثانيه، ده اسمه يوترو سيكرال ليجامنت. ده الاناتومي اللي قدامنا. الحاجه اللي بعديها في سبتم شهير جدا هنا، هتزوده السبتم ده اللي هو بين الريكتم وبين الفاجاينا، اسمه ريكتو فاجاينال سبتم. عيد تاني الشكل عشان احط فيه اماكن الاندوميتريوز. اليوترس، فاجاينا، فالفا، يوريترا، بلادر، انس وريكتم. ده دوغلاس باوتش. في ليجامنت جاي حوالين الدوغلاس باوتش وريكتم راح السكر، اسمه يوترو سكر. بعد كده في سبتم هنا اسمه ريكتو فاجاينال سبتم. طلع ان اهم ثلاث اماكن في اندوميتريوز اللي عايز اطلع بيهم النهارده يهموني انا هما ثلاثه بس، وبالترتيب اللي هقوله. رقم واحد مكتوب عندك اهو، اوفري بنسبه 50%، اكتر مكان يعشقه الاندوميتريوزس هو الاوفري. الحاجه الثانيه، المكان الثاني لازم الترتيب، الليجامنت ده اسمه ايه؟ يوتروسيكرال ليجامنت. الحاجه الثالثه والاخيره الدوغلاس باوتش اللي هو بيلفيك اندوميتريوزس، الدوغلاس باوتش. ثاني ثلاث اماكن يعشقهم الاندوميتريوز، اوفري، يوتروسيكرال، ودوغلاس باوتش. اذا انت لاحظت ان كل الاماكن دي في ظهر الرحم، غريبه بينشن على حاجه في ظهره، ليه؟ الله اعلم. عمرك ما تلاقي ادهيجنز في ظهر اليوترس، اشمعنى؟ الله اعلم. بس حقيقه الثلاث اماكن في ظهر مين؟ اليوترس، الاوفر يلي اليوتروسيكرال يلي مين؟ دوغلاس باوتش. اللي عايز يزود هتكتب لي على الرسم، الباقي بقى اربعه وخمسه وسته. اربعه، اوتر سيرفيس اوف ذا يوترس، يعني السطح الخارجي بتاع الرحم اللي هو البريتونيا. خمسة، outer surface of the tube يعني بره الجزء الخارجي بتاع الأنبوبة. ستة، ريكتو فاجينال ايه؟ سبتم، دي بالأماكن اللي بيجي فيها بس رير. سبعة، في الفاجينا، تخيل بقى كل شهر كده فيها ماس تكبر مع الدورة وتقل تاني، كل ده أكتف. فالفا رقم ثمانية. عيد تاني الاماكن، اهم ثلاث اماكن اللي مش عايزك تنساهم وتطلع بيهم الحصه هما ثلاثه، اوفري ويوتروسيكرال ودوغلاس باوتش. الباقي بقى اللي تفتكره، اوتر سيرفيس اوف ذا يوترس، اوتر سيرفيس اوف ذا تيوب، فاجينا، فالفا، ريكتو فاجينال سيرف. طيب اكسترا جينيتال اللي هي النجم اللي عندك في نجمتين كده، في البلادر والريكتم. في البلادر والريكتم، في البلادر بيعمل حاجه اسمها اللي خد الفيسيولا، حاجه اسمها مينو يوريا. هو ايه كلمه مينو يوريا دي؟ في هنا اندوميتريوزس كل شهر في ميعاد الدوره البول بيبقى لونه ايه؟ احمر. حتى بيعملوا ديفينيشن للمينو يوريا دي، سايكليك هيماتوريا. سايكليك هيماتوريا يعني كل شهر تقول لك ميعاد الدوره الاقي البول احمر. في موضوع تاني خدناه بيعمل مينو يوريا، حتى كان العالم اللي اكتشف المينو يوريا دكتور عبد الفتاح يوسف، حتى سموه يوسف سندروم، اسمه كده. يبقى اليوسف سندروم هو بتاع المينو يوريا ده، خدناه فين؟ اللي خده الفيسيا، كان في نوع من الفيسيا بيعمله بين اليوترس والبلادر فيسيا، الدم بتاع الدوره بينزل على البلادر. يبقى هما سببين، يوترو فازايكال فيسيا واندوميتريوزس. يوترو فازايكال فيستولا واندوميتريوز. الريكتم بقى هيجي لها طبعا حاجه دم من ورا وبتاع وقت الدوره، ده ما يهمنيش، ده بتاع جراحه. انا بكلمك على الحاجات اللي تهمني انا كدكتور ناس. قبل ما امسح اهم ثلاث اماكن عايزهم الطبقه النهارده ايه؟ اوفري يلي يوتروسيكرال يلي دوغلاس باوتش. ده سؤال شفوي، ايه اسباب المينيوريا في المنهج؟ هما اتنين، يوترو فازايكال والتاني اسمه اندو ايه؟ متريوز. تعالوا بقى للاكسترا فيلبك. اكسترا فيلبك هديك اماكن غريبه لا تتوقعها، عشان كده بقول لك عارف مناخير، بقول لك مناخير العيال، شوف حاجه يعني لا يمكن تيجي على مخك. اندوميتريوم هنا، وكل شهر في ميعاد الدوره بينزل دم، ايبستاكسس، وتروح لانف واذن يقول لها لا ده مش تبعك. اكسترا فيلبك هديك مثال، بيجي في ايه دول؟ لانجز وايه؟ بلورا. انا بديك امثله بقى اي حته اي حته هتكتبها تطلع صح. اثنين، تيجي في الامبلايكس هتلاقي عندها الامبلايكس كده في حاجه لونها ازرق، كياس تملى دم مع الدوره وتقل في الحجم بعد الدوره. ده ايه ده؟ سكار، يعني واحده عامله عمليه تلاقيه مرشق اندوميتريوزس. طيب ده كولون، كدني، سبلين. شو بقولك اي مكان هتكتبه يطلع صح مليان اندوميتريوز. ده حتى بيقولوا ممكن اكستريميتيز، يعني رجلين العيانه ممكن ايديها، اكتب مناخيرها خلاص. يعني بقول لك حاجه فيري فيري رير. هل ده تبعي انا كدكتور لسه؟ يعني اذا انا لقيت سكار وفي اندوميتريوز، عارف مين اللي بيعملها؟ دكتور الجراحه. في امبلايكس وفي اندوميتريوز مش تبع انا، اللي يهمني اللي كونسرن جوز فيرتيليتي اللي هم مين؟ البلفيك اللي هو الاوفري واليوتروسيكرال والدوجلاس ايه؟ باوتش. يبقى اذا حد سالك ايه الاماكن بالترتيب المهمه، مفيش غيرها، اوفري ويوتروسيكرال ودوجلاس باوتش. كده عرفنا الاماكن. نعم. جوه لا لا، في الميكوزا، ده الميكوزا بتاعتها عشان كده بتنزل دم وقت الدوره، وهنا كذلك في الميكوزا بتاعت رجلك. تعالوا بقى على الايتيولوجي. طالما قلت السايتس اعرف الايتيولوجي. ايه الايتيولوجي اوف اندوميتريوزس؟ unknown. طالما قلت كلمه unknown يبقى ايه؟ theories و predisposing facts. والثيوريز دي هسمعها دلوقتي، حد هيقولهم لي اسماء غبيه وحاطط حفظ دلوقتي حالا. احنا عندنا الرسمه اللي عندك اهي، عليك اسمائها بس. ده يوترس وتيوبس، ودي فاجينا، وده البرود ايه؟ برود ليجامنت، وده الاوفري. واليوترس والتيوب متغطين هنا بريتون اللي هو البرود ليجامنت اهو، ده البريتون اهو اللي باللون الازرق. ايه ده؟ سبلين. مش هتلاقي واحد بعد شويه يقول لي ايه ده؟ خلاص؟ ايه؟ يبقى انا عندنا الرسم اللي قدامنا اللي هنعرف فيها الثيريز، يوترس وسيرفكس وفاجينا، تيوبس واوفريز وسبلين. اقدم ثيوري بيقولوا عليها احلى ثيوري اللي ماشيين عليها لغايه دلوقتي غلط، على فكره كل الثيوريز غلط، يعني كل واحده حوالينا كلها غلط. ليه؟ هل عليك التفاصيل غلط والكلام ده؟ لا، انا عليا اسمها بس هقول لك غلط عشان تفهم. أول ثيوري وأحلى ثيوري اللي هي في النص هنا دي، اللي هم السهمين دول، بيقولوا إن الدورة اللي هو الإندوميتريوم أثناء الدورة جزء منه بينزل وجزء منه إيه؟ بيرجع. يعني اليوترس يعمل كده تلاقي الدم كده رجع، ده إندوميتريوم يجري يجري يجري من تيوب يروح على مين؟ إحنا قلنا الكومن سايت أوف إندوميتريوزيز أوفرز أهو. اسم العالم اللي عمل الثيوري دي اسمه سامسون، مش سامسونج. سامسون ده تلفزيون، خلينا بقول لك ايه؟ سامسون. يبقى ما تنساش سامسون ثيوري، الاسماء دي هسمعها دلوقتي. قال تيوبال ريجرجيتيشن ثيوري. الراجل ده بقى ده الحاجه الوحيده اللي معاه انه بيودي اول مكان مين؟ الاول. عارف اللي ضده بقى؟ بلاوي، هتسمع دلوقتي. واحد تاني ساله طب ازاي راح لمناخير العيال؟ راح رد قال ما اعرفش هو ازاي راح كده المناخير العيان. خلاص؟ واحد قال لك طب ليه بيجي في الرجاله الاندوميتريوز؟ هتعرف انه بيجي في الرجاله. ما عندوش اندوميتريوم ولا يجري ولا دوره ولا حاجه. واحد قال له طيب 100% في الستات فيها ريتروجريد منستريشن، ليه مش كلهم جالهم اندوميتريوز؟ طيب الاندوميتريوم اللي بيقع ده ميت ولا عايش؟ انا بس بوريك ان هو غلط. ميت. طب انت بتقول عايش ازاي؟ ايه عاش يعني بعد كده؟ خلاص؟ طيب احنا قلنا بيأثر على الافتر سيرفيس بتاع التيوب ولا الانر؟ اوتر. طب هو بيعدي في النص، هي كان هيأثر على الانر. بص كل ده غلط بس هنمشي عليها النهارده، اللي هي الثيوري القديمه اللي اسمها ايه تاني؟ تيوبال ريجرجيتيشن ثيوري او بيسموها سامسون ثيوري. راح واحد طلع قال انا هقول لكم ليه بيجي في الرجاله. انتوا عارفين ان البريتون ده هو اللي هو اللي بيسموه سيروزا بتاعت اليوترس، بيسموها سيروزال سيل ميتابليزيا. نعم. ده اندوميتريوز. ما في نص مفيش حاجه. انت معايا صح؟ طب اتصل بيا النهارده. سيروزا سيل ميتابليزيا. احنا عندنا سيروزا سيل ميتابليزيا دي تيوري رقم اثنين اسم العلماء حفشحالك. اسم واحد اسمه ماير وواحد اسمه ايفانوف. اسمائهم لازم تتحفظ. ماير اند ايفانوف قالوا ايه بقى؟ قالوا ان البريتون ليه نفس الاوريجين بتاع الاندوميتريوم. اذا انت رجعت في الامبريولوجي كان فيه في الكات سيكشن بتاع الامبريو السيلوميك ابيثيليوم. السيلوميك ابيثيليوم ده كان بيدي بريتون، كان بيغطي ثلاثه ريدجز كده، كان بيغطي الجينيتال ريدج بتاع الاوفر والمولاريان والولف. يعني المولاريان مش بتدي اليوترس الاندوميتريوم وجايه من نفس الاوريجين بتاع البريتون، فراح قال ايه بقى؟ حصل الريتيشن للبريتون تحول الى اندوميتريوم في بطنه. يعني ده الراجل اهو عنده بريتون، ما حصل له اريتيشن بانفلاميشن اي حاجه، قلب من بريتون الى اندوميتريوم، ما هو نفس الاوريجين. فقالوا سيروز السيل ميتافيز. يعني ايه كلمه ميتافيز؟ تحول خليه لخليه اخرى. يعني البريتون تحول الى اندوميتريوم، يبقى ده اسمه سيروز السيل ميتافيز. ايه الحاجات اللي اجنس سيروز السيل ميتافيز؟ ايه في ايه سيروز السيل ميتافيز؟ ايه الحاجات بتاعتها اللي اجنس؟ قالوا له طب ودى ازاي مناخير العيال؟ عن طريق البريتون؟ معرفش. طيب ليه الكومن سايت الاوفري؟ معرفش. خلاص طيب ديستانت سايت ازاي؟ معرف. هو قال لك حاجه واحده، انا يا جماعه قلت لكم ليه بيجي في مين؟ في الراجل. يعني ده شرح ميل اندوميتريوز. راح واحد ثالث قال لهم بقى هقول لكم راح مناخير العيال ازاي. خلاص ده الثالث بقى. الثالث اسمه هلبن. كنا خدنا قبل كده حاجه اسمها هلبن سندروم. ده ايه دي؟ كوربس لوتيمسيس اسمها هلبن سندروم. ده هلبن ثيوري. بيقول لك ديت بلاد والليمفاتكس ماشيه جوه البرود ليجام. بيقولوا ان الاندوميتريوم العد عن طريق ده ومشي في ديستانت سايز، فسموا الثيري ليمفاتيك اند بلاد سبريد ثيري. الثيري ديت صح حكايه انها راح لمناخيرها، ما راح لها ازاي؟ بس اللي اجنس بقى كله. طب ليه في الراجل تاني؟ خلاص طب ليه هم عايزين سيري واحده تغطي كل حاجه؟ مش عارف. يعني اول واحد شرح ليه الكومن سايت الاوفري، تاني واحد شرح ليه الراجل بيجي له اندوميتريوز، تالت واحد شرح ليه بيجي ديستانت سايت. احلى سيري واجمل سيري، بس ما بتشرحش راح ازاي؟ بتشرح لك ليه اكتف. مش احنا قلنا بيروح مكان ويشتغل؟ ازاي يبقى اكتف مع ان الاندوميتريوم يعتبر نون سيل؟ يعني اي واحده الاندوميتريوم بتاعها يوم ما الاميون سيستم هنشوفه هيدمره، لانه كونسيدرد نون سيل. يعني اذا حس بيه هيدمره. طب ازاي اندوميتريوم على سطح الاوفري وعايش وشغال في مناخير العينه والاميون سيستم معدي جنبه ولا هو هنا؟ فطلعوا الثيري رقم اربعه، اوتو اميون ثيري. صراحه الثيري دي حلوه، بس قالت لهم ايه؟ انا ماليش دعوه بقى راح مناخيرها ازاي ما اعرفش، خلاص انا راح بطنها ازاي ما اعرف، بس انا هقول لك ايه بقى؟ ليه عايش واكتب؟ اكيد الست دي عن غيرها، ما كل الستات بيجي لها ريتروجريد ايه؟ منستريشن. قال اكيد دي عن غيرها عندها ديستربد اميونيتي. الاميون سيستم اعتبر الاندوميتريوم سيل، فعشان كده ايه؟ اكتف. يبقى الثيري رقم اربعه شرحت ليه اكتف، عشان الست دي عندها ديستربد اميونيتي فعايش وقاعد يشتغل. جه واحد بقى حمار بصراحه اللي جاي رقم خمسه اسمها انفلاماتوري، ده بكرهه الراجل ده. ليه بقى؟ احنا هنعرف ان الاندوميتريوز بيطلع زباله اسمها بروستاجلاندز. هو اما لقى البروستاجلاندز في العينه قال اكيد الموضوع انفلاماتوري. خلاص ده انفلاماتوري ميديتورز، فراح قال طالما في بروستاجلاند طب ايه السبب بقى؟ ما اعرفش. ده بل ده يعني ده شاف بروستاجلاند فكتب ثيوري اسمها انفلاماتوري. اجمل ثيوري اللي ممكن تالفها انت في اي حاجه في المنهج ايه؟ سته بقى جينيتك. يا جماعه ده في جين انا وانت نعرفه خلاص في العينه تيجي قبلها اندوميتريوز. يبقى احنا عندنا اللي هو كام ثيوري؟ سته. هسمعهم. اول ثيوري سامسون تيوبال ريجستيشن، ثاني ثيوري ماير وايفانوف ده اللي هو سيروزا سيل ميتافيزيا، ثالث ثيوري ليمفاتيك وبلاد سبريد اسمها هلبن، رابع ثيوري اوتو اميون، خمسه انفلاماتوري، اخر واحد كان جينيتك. دي الثيوريز اسماء فقط وعمرها ما تيجي تحريف، لانهم كلهم غلط. ما هنمشي على واحدة لازم نمنعها يعني. خلاص قول لنا بقى ايه الثيوريز؟ ايه الثيوريز بتاعة الاندوميتريوز؟ سامسون ايوه تمام غريبة فتح مش ده كمان كملي انت. ايوه ايوه هي بايرو بنوفر عندهم بقى. ها اوتو ميون. تعالوا بقى بعد كده على بري ديسبوزنج فاكتورز. الموضوع ده ليه علاقه بهرمون اسمه ايه؟ زي مين؟ فايبرويد. فايبرويد استروجين، هايبرفيزا استروجين، كارسينوما استروجين، ليه علاقه بهرمون اسمه ايه؟ فعندنا جنرال predisposing factors وفي عندنا specific predisposing factors. predisposing factors increase risk. عندنا زياده في الاستروجين عندنا حاجتين جنرال وسبيس. جنرال يعني في المنهج كله، يعني في الاندوميتر كارسينوما كان في جنرال بتاع هايبرستروجينيميا، في الفايبرويد وكذلك الايج نمسك الجنرال بريديسبوزنج فاكتور. الحاجه الوحيده اللي بتتغير كل مره ايه؟ الايج. ده بيجي عند 30 سنه، السن ده بتاع الفيرتيليتي اليومين دول سن الجوازه 30 سنه، تمام؟ بيقول لك بيجي في الوقت عشان يدمر الفيرتيليتي بتاعت العيال. هتشوفوا ماساه، ومش كده وبس، مش هتنام من كتر الوجع، ومش كده وبس، ونزيف، بقول الدمار، مأساة، اللي بيجي لها تنتهي أحسن. الإيج بيجي عند 30 سنة، والخبر الجميل بقى دلوقتي ابتدى يظهر عند 27 سنة وبيبدر مدمر، ما يعملش أي نوع من الفيرتيليتي برايمر، ما تشوفش بيبي، خلاص؟ يبقى أنا عندي الإيج عند كام؟ 30 وريسنتلي وصل 27. طيب بعد الإيج حد ينطق الفيرتيليتي. بعد بقى مليون مره لو والسوشيو ايكونوميك كلاس هاي، وقلنا اللي اشمعنى هاي فات والفات ريتش ان اسم، والهاي بيجيبوا عيال قليلين، كلام بيتعاد. تعال للريس، اربع مواضيع في المنهج ده مش منهم: كانسر سيرفكس فايبرويد بري اكلامسيا توينز. يبقى ده بيجي في انهي ريس؟ وايت ريس. Family history usually positive، وغالبا 50% برضو من الحالات. طبعا موضوع مأساة هتشوفوه النهاردة، بيجي زي ما قلت لكم في عيانة ينشن على الإيش بتاع إيه؟ الفيرتيليتي. Specific بقى، كله بيلعب على أول تيوري، حد فاكر اسمها؟ سامسون، اللي هي بتاعت إيه؟ تيوبر جاشتيشن. قالوا بقى ليه الدم بيرجع كده في العيانين دولت ويعمل إندومتريوم؟ مع إنه غلط. قالوا حاجتين، لإما يكون في حاجة سادة تحت يعني obstruction فالدم رجع، لإما أنت عملت manipulation أثناء الدورة، يعني فحصت عينيه عليها الدورة بتندخل endometrium. بيقول لك لإما obstruction قافل السكة فالدم يرجع، لإما manipulation. ناخد الobstruction، الرسمة دي اترسمت قبل كده في موضوع يوترس كده، ودي كلها بوجاين، وده الهايمن قافل وكان فينا دم. الدم ده قاعد يتجمع يتجمع يتجمع، دخل في اليوترس من تيوب على بطنه وعمل اندو بتريوم. يبقى اول موضوع اسمه خدناه كريبتو مينولاي. يعني ايه كلمه كريبتو؟ هيدن، مستخبي، كنا خدناه في الانفيرفت هايمن. يبقى الدم بيتجمع ويدخل بطن العيانه. اثنين، اذا كان السيرفكس ايه مسدود، ستينوزس خدناها برضو فيه، اما يبقى السيرفكس مسدود الدوره مش هتعدي ترجع من تيوب اسله، يبقى سيرفايكال ستينوزس. الرحم اللي قلب على ورا ده اسمه ار بي اف، ومش اي ديجري، اللي قلب قوي ده ثيرد، اللي هو في الدوجلاس باوتش. تخيلوا بقى اليوترس لما يقلب كده هيحصل ايه؟ التيوب، نفترض ايه دي التيوب، تروح قلبه معاه كده، يبقى الدم وهو نازل من اندوميتريوم اسهل يقع في مين؟ في التيوب في الدوجلاس باوتش. يبقى انا عندي ار بي اف والتيوب اهي والاوفر، ده برضو انهي ديجري اللي يعمل اندوميتريوز؟ يقول لك ثيرد ديجري ار بي اف. قلب على ورا قوي manipulation بقى، اوعى تفحص عينه اثناء الدوره. ده احنا بنركب لولو اثناء الدوره، خلاص؟ كان كلهم جالهم اندوميتريوز. يعني كلام اللوجيك، بقول لك التيوري غلط بس لغايه دلوقتي دولت البري ديسبوزنج فاكتورز. يقول لك ممنوع الانتركورس اثناء الدوره، شعب الصبغه اثناء الدوره، اذا انت فتحتها هتلاقي من مشاكلها اندوميتريوزز، بلاش تركب لولب اثناء الدوره. طبعا اي مانيبيوليشن اثناء الدوره بيقولوا ممكن يعمل انجوري، مع ان والله ما في حد فينا بيركب اللولب الا اثناء الدوره. بس الكلام ده زي ما قلت لك ايه، ما تعتمدش عليه، الكلام غلط وعايشين عليه لغايه دلوقتي. تعال بقى على باثولوجي اوف اندوميتريوز. الباثولوجي بتاع الاندوميتريوز مايكروسكوبيك بيكتشر، سؤال شفوي. وعلى فكره بقى السؤال ده بسرعه كده هنقوله ملوش قيمه قوي. طب انت ليه ابتديت بالمايكروسكوبيك؟ عشان الجروث بيكتشر اهم، انا عايز اخلص منها دي. مايكروسكوبيك بيكتشر تحت الميكروسكوب، نفترض لقيت على سطح الاوفري اندوميتريوز وخدت منه عينه واتفرجت تحت الميكروسكوب، هتشوف ايه؟ اندوميتريال ايه؟ جلاندز وبينها ستروما اهي. يبقى هلاقي اندوميتريال جلاند وستروما، اكتف اندوميتريال جلاند وستروما. السؤال بقى الشفوي الوحيد، قول لي دليلك انه اكتف. حد يعرف؟ انت دلوقتي بس تحت الميكروسكوب ازاي تعرف الاندوميتريوم ده اكتف؟ سكريشن. وايه السكريشن بتاع الدوره؟ دم. يعني هلاقي هنا ايه في النص باللون الاحمر؟ بلاد. يبقى السؤال تاني، قول لي دليلك ان الاندوميتريال جلاند وستروما اكتف، تقول له هلاقي بلاد انسايد الجلاند. يبقى طالما في دم يبقى اكتف شغال. يبقى ده السؤال الوحيد اللي انا عايزه، قول لي دليلك انه اكتف، تقول لي هلاقي جوه ايه؟ بلاد. الصفحه اللي بعديها بقى دي مهمه جدا، جروس بيكتشر. الاندوميتريا لما بيوقع بيوقع يعني، لما بيوقع بيعمل بلاد، عشان اعرف انه شغال يعني. تعالى بقى للجروس بيكتشر، دي بقى هتتسمع، دي بقى المنظار. ليه بعض الناس يبصوا بالمنظار يقول لك انا مش شايف اندوميتريوز، وبعض الناس يبصوا بالمنظار يقول لك ايه؟ لا ده في العينه اندوميتريوز. اكيد هو عارف حاجه الثانيه مش عارف. هنشوف دلوقتي عندنا ايه اهم تو اورجانز يمنعوا الحمل من الثلاثه اللي قلتهم النهارده. انا قلت ايه اماكن الاندوميتريوز تاني؟ اوفر ويوتروسيكال ودوجلاس بارك. عايز واحده لمين مش محتاج؟ يعني اذا حصل فيه ما يعملش غير كده. يوتروسيكال هيعمل ايه ده؟ يعني اللي يمنع الحمل اندوميتريوز اوف ايه وايه؟ اوفري ودوجلاس باوتش. يبقى انا هنا هكتب على الناحيه الشمال اوفريان اندوميتريوز، ده يهمني. والناحيه اليمين بلبك، وايه البلبك ده؟ اللي هو بتاع دوجلاس باوتش. يوتروسيكرال ما يهمنيش خالص. انا اهم حاجه بفكر في الحاجه اللي تهمني انا. يبقى الاوفري هنشوفه ازاي بالمنظار باللاباروسكوب، وهنا بالمنظار هشوف ازاي البلبك. في نوع من الاوفيريان اندوميتريوز بيسموه مايكروسكوبيك. يعني ايه مايكروسكوبيك؟ يعني بتشاف تحت المايكروسكوب. ده بايه؟ عشان مشكلته انه صعب اكتشافه، فسموه ايه؟ مايكرو. مش اي حد يعرف يشوفه. نفترض ده الاوفيريان، اديك مثال بالظبط. وانت داخل بالمنظار كده بعدسه ونور، النور بيخبط على سطح الاوفري فبيديك حاجه جليسنج كده، حاجه بتلمع، ما بتغطي بريتور. فتيجي تبص تقول لا لا ما فيش حاجه، تروح معدي. واحد تاني يقول لك لا ركز، وروح مقرب قوي من الاوفري، هيلاقي النقط دي. بتيك يا الهامرجز نقط لونها بينك خفيفه جدا موجوده على سطح الاوفري. من لمعان البريتون صعب اكتشافها، لازم تكون مركز قوي. النوع ده اذا انت اكتشفته العين هتتعالج. لسه بدايته، نقط لونها ايه؟ احمر. عارف كل نقطه عباره عن ايه؟ اندوميتريوزز. دي بقى اذا انت استنيت عليها هتملى دم وتبقى ايه؟ سيست. فبيقول لك يا ريت تكتشفها في البيتيكال هيموج الصغيره دي. الاكسبريشن ده اسمه ايه بقى؟ الاجانب بيقولوا حاجات غريبه شويه، بيقول لك لما بص عليها ولقى النقط دي، بيقول لك دي عامله زي عيدان كبريت راسها محروق، خلاص؟ يعني شايف نقط نور، فراح كتب بيرنت ماتش هيدز. خلاص؟ تخيلات غريبه. يقول لك ده عيدان كبريت محروقه الراس بتاعتي، فشايفها بقى نقط بقى بس تركز قوي. يبقى بيرنت ماتش هيدز. عشان كده سموه مايكروسكوبيك. حمار بقى مش هيكتشف ده، يقفل يقول لك لا لا لا ما فيهاش حاجه خالص. سنتين ثلاثه بقى كل نقطه من دول هيحصل فيها قلت لك شيدنج وتكبر. ناخد واحده ونكبرها اهي، هتلاقي عباره عن ادي الجلاند وجواها ايه بقى؟ هامورج. والدم اللي جوه ده هيبقى عامل زي الشوكولاته، شوكليت. الكلام ده اتقال في حته، شوكولاته شوكولاته. بيقول لك ليه هنا الدم هيتقلب شوكليت؟ عشان حاجتين. اول حاجه ابزوربشن اوف ووتر، يعني الميه هتمتص هيبقى لزج. الاربيسيز هتفرقع وهتطلع هيموسيدرين لونه ايه؟ بني. فعشان كده بيسموا الكيس ده ايه؟ شوكليت سيست. تاني ده بقى اي حمار هيكتشف ده، وده ملوش حل بقى خلاص. تلاقي كياس شوكولاته، كياس شوكولاته موجود على سطح الاوفري، وهتعرف ان ملوش حل خالص. اسمه تشوكليت، كل نقطه من دول عملت كيس جوه شوكولاته. حتى اذا انت في العمليه فرقعت هتروح منزل شوكولاته شوكولاته من جوه السيست. الشوكولاته دي وهي بتابزورب الميه منها هتعمل اريتيشن وبيري ايه؟ سيست ادهيجن. ما تنساش دي، هتلاقيها فيكسد كمان، هتلاقيها فيكسد وفي نفس الوقت تفرقعها تنزل شوكليت. سؤال لي، شوكليت سيست اما اشوفها يبقى اندوميتريوس؟ يعني لازم يعني افترض دلوقتي بصيت ورحت مفرقعها اه شوكولاته اكيد اندوميتريوس ولا لا؟ على فكره مش لازم، اي كيس يحصل فيه هيموريج هيقلب في الاخر ايه؟ شوكليت. يبقى اني هيموريج انسايد ذا سيست از شوكليت، يعني باثوجنومونيك. يبقى اكتب لي بقى في السؤال اللي تحت، نوت باثوجنومونيك، نوت باثوجنومونيك. بس هو اتذكر هنا، فانت دايما اول ما حد يقول لك شوكليت تقول له اندوميتريوس، لا خالص. اي هيموريج انسايد ذا سيست ايكوال شوكليت سيست. فعشان كده ده مش تابع موضوعنا النهارده، وات از نوت باثوجنومال. ده اسمه ايه بقى؟ اي حمار يشوفه ماكروسكوبيك. اي حمار ويوم ما تكتشفه ملوش علاج غير سيرجيكال. فعشان كده بقول لك ايه؟ الاحلى ايه؟ مايكروسكوبيك ولا ماكروسكوبيك؟ الاجابه مايكروسكوبيك. تعالوا هنا. بلفيك اندوميتريوز بقى، ده الدوجلاس باوش. برضه الدوجلاس باوش ده بريتون. اذا انت دخلت بالمنظار النور بيلمع البريتون قدامك ما بقاش واضح برضه. هتلاقي نقط غامقه لونها براون كده، نقط خفيفه كده، وعشان الادهيجنز عامله دايره حواليها لونها ابيض. او ده ايرلي بدري، يعني اذا كنت دكتور ناصح وبندقق هتيجي وانت باصص في الدوجلاس باوش تلاقي نقط صغيره لونها بني، دي بدايه الاندوميتريوزس، وحواليها فايبرس تيشو خفيف زي ما انا رسمت. واحد معدي كده بسرعه يقول لك ما فيهاش حاجه. ايه بقى الشكل اللي شافه ده؟ برضه كل واحد ليه ده عامل زي بالظبط واحد ماسك بندقيه وبينشان، صح؟ فراحوا مسمينه جن شوت باودر، يعني دي اتحرقت وتضرب بالنار خلاص عشان ما تنساش. يبقى اول واحده اسمها بيرنت ماتش هيتس، الثانيه اسمها جن شوت باودر، او بيسموها كافي بين كمان، يعني بيساعد هو يعني عامل زي الكافي، عامل زي القهوه، نقطه قهوه كده على البريتون. ليه بقى ده الحمار؟ ده انت بصيت قلت ليه نورمال، وبعد سنتين فتحت هتلاقي حاجه لونها ابيض خلاص. الدوجلاس باوش اتقفل بادهيجنز، دي بيسموها فروزن. فروزن يعني متجمد، فروزن بلفس. متصور عندك في الكتاب اذا انت بصيت عليه حاجه بقول لك كل فين اليوترس؟ جوه الادهيجنز، حاجه لونها ابيض كده. ده لدرجه ان انت تفتح وتقفل، يعني اول ما تفتح الله فين الحاجات؟ فين اليوترس والتيوب؟ تحت. اذا انت حاولت تسلك هتعور يوتراين، هتعور انتستين، كل حاجه لازقه ورا. فعشان كده الفروزن فيلمز ده ملوش علاج، افتح واقفل. فروزن فيلمز ده مش هيسكت، يمسك الرحم، انتوا عارفين الرحم كده، والدوجلاس باوش ورايا، يروح ماسك الفندس ويروح قلبه على ورا، يبقى يعمل ايه؟ فيكسد ار بي اف، يبقى كمان هيعمل فيكسد ار بي اف يوترس. اسمع ده بس بعد ما عيد تاني تقولوا معايا، حد هيقول لي اوفاريان وحد هيقول لي ايه؟ فيلم. الاوفيريان اندوميتريوزس ايرلي مايكروسكوبيك، حاجه اسمها بيرنت ماتش هيدز، اذا استنيت هتقلب شوكليت سيست ويتش از نوت باثوجنومال. جينا هنا جان شوت باودر، اذا استنيت هتبقى فروزن بلفيس ويز فيكسد ارير. طبعا الناس اللي بتعمل عندنا المناظير الكلام ده بتعشقه ليه؟ لان الشطاره تكتشف انهي نوع، الايرلي هنا وهنا، يبقى ده لابروسكوبيك فايندينج ان اندوميتريوزس. حضرتك ايوه ممكن تقول لنا الاوفيريان في مايكروسكوبيك وماكروسكوبيك الماكروسكوبيك صغير بتسيك الهابرج الماكروسكوبيك اسمه ايه؟ اسمه هو البرلت ماتش هيد والماكرو كياس بقى اسمها ايه؟ شوكليت سيست وما تنساش نقط ايه؟ باثوجنومون. حضرتك ايوه ممكن تقول لي البريتون بقى جان شوت باودر ها؟ روز ولازم فيكسد ار بي اف يوترس. سؤال شفوي نعم نعم اه بايلاترال هتلت الحالات، يعني بيجي على ناحيتين تلت الحالات. بيجي بقى على اللاباروسكوب. احنا قلنا اهم حاجه تو انفستيجيت از لاباروسكوب. احنا عندنا اللاباروسكوب وحاجه اسمها امريكان فيرتيليتي سوسايتي اللي بتاعت الخصوبه هي اللي عملت ستيجنج اوف اندوميتريوز، والحمد لله مش عليكم. ده كان جدول كنا دايما بنحفظه احنا، كذا جدول يعمل لك بقى اذا لقيت في الانبوبه اقل من سنتي تاخد ستيج كذا، وسكور وتجمع وطرح وحاجه مواد. فراحوا قالوا ان الامريكان فيرتيليتي سوسايتي عملت ستيجنج بالمنظار، وقالت ايه بقى؟ طبعا انت عليك الفكره بس عليك الجدول لا، يعني انت عليك بس ايه فكره الامريكان فيرتيليتي. شوف اسمها ايه، فيرتيليتي يعني مهتميه بالايه؟ بالخصوب، يعني بالفيرتيليتي بتاعتك تظهر الاندوميتريوز. بس اهم حاجه هتحمل ولا لا؟ فراحوا قالوا ايه الاماكن اللي تهمنا؟ لسه قايل اتنين منهم، الاوفري والفريتون والتيوبس. يبقى انت هتزود لي ثلاث اماكن بيهتموا بيهم الاستيج، اللي هم مين؟ الاوفريز اللي هم الاثنين، مش في اثنين اوفريز؟ والتيوبس اللي هم الاثنين، والدوجلاس ايه؟ تارج. يعني هو بيتفرج من منظار مركز على ثلاث حاجات، الاوفريز، التيوبس، الفريتون. بيبص عليهم في حاجتين، السايز بتاع الاندوميتريوزز الليجن، يعني يعني يقول لك اقل من سنتي ولا اكتر من سنتي، ويقعد يعمل لك بقى سكورينج سيستم، او يشوف الدنسيتي اوف ادهيجنز، يقول لك فيلمي ادهيجنز دنس ادهيجنز، وتاخد ارقام وتجمع. السؤال هو ده، الاماكن اللي بيبص عليها هم دول. بيبص على ايه؟ تقول له حاجتين، السايز، ويبص على الادهيجنز فيلمي ولا دنس، وفي الاخر يطلع لك سكورينج سيستم كونسرنينج ويز ايه؟ فيرتيليتي. يعني الموضوع كله له علاقه، هتحملي كام في الميه؟ يعني ستيج 1 احتمال انها تحمل عالي، ستيج 2 كل ما يزيد الستيج كل ما ايه؟ الحمل يقل. مش عليك تفاصيل غير كده، الاماكن الثلاثه وايه الحاجات اللي انت بتبص عليها في الثلاث اماكن دول. نيجي بقى على كلينيكال بيكتشر. هو اللي عليكوا سيمتوم ساينز هنشطب. انت هتشوف دلوقتي. اللي عليك سيمتومز اوف اندوميتريوز تحليلي ساينز ولا ليها قيمه. It is a disease of ايه؟ سيمتومز. خدنا موضوع تاني، It is a disease of سيمتومز. كوليكاستروما موضوع التالت بقى. بس انت بريك. تلات مواضيع لغايه دلوقتي سيمتومز هي اهم كتير جدا من الساينز. ايه هما تاني؟ واحد كوريوكارسينوما. اثنين بلاسينتا بريفيا، الموضوع ده بقى اللي هو ايه؟ اندوميتريوز. بلاقي الترايات مأسابة. ايه الترايات ده؟ ثلاثي سمعته في التليفون تحلف ان اللي قدامك دي ايه؟ اندوميتريوز. ايه هما بقى؟ العيلة دي صغيرة هيجي لها رقم واحد بين، إذا أنت شفت البين تقول إزاي العيلة دي هتعيش. بين متصل ما بيوقفش خالص. ده العادة. العشرة دي عملت مشاكل. عندنا الترياد ايه هو؟ واحد بين وجع ما بتنامش، بقول لك العيله تقول لك تقعد كده من كتر التعب عينيها تغفل، وبعد شويه تروح قايمه تاني وهكذا. عارف لما بيجي واحد عنده وجع ونفسه ينام، الست دي بقول لك نفسها تنام، عارف يعني ايه نفسها بس؟ تنام ساعه بس براحه. فالبين هتشوفه جميع انواع البين فيه، ويا ريت وجعه بس مش هتشوفي بين انفيرتيليتي. وريني بقى الدكتور اللي هيخليك تحملي. ثلاثة ويا ريت كده وبس، منسترال ديستربنس. الست دي حياتها مأساة. أول حاجة البين. نوع البين اللي عندها اسمه اللي هو في الصفحة اللي عندك أول نوع، ده أول نوع اسمه اندوميتريوتيك ديسمينوريا. مين بتسأل فيه دكتورة مهجة؟ تقول لك قول لي كريشندو دي كريشندو. طبعًا إذا أنت ما كنتش سمعت الكلام ده قبل كده تعمل كده وتتنح، إيه كريشندو دي؟ ما عرفتش بتمشي. إيه بقى الكريشندو دي كريشندو؟ نكتبها جنبي، كريشندو دي كريشندو. وهفهمك يعني ايه كلمة كريشندو. سي ار اي سي ار اي اس سي اي ان دي او، اسمه كريشندو. دي كريشندو بقى. دي ايه؟ خلاص كمل. يبقى كريشندو دي كريشندو. هنفهم بقى ايه معنى الكلام ده. اوحش انواع الجسم نقول ايه؟ احنا جينا سيرته خالص. كنا بنقول سبازموديك كونجستيف. اول مره نقول ده بقى بصراحه ده فظيع. ده وجع قبل، وجع اثناء، وجع بعد الدور. يعني العين حياتها كلها عباره عن وجع. ايه بقى القصه بتاعته؟ القصه اللي عندك دي هتكتب بس عليها البنات. نفترض هتاخد نقطه، عشان تفكرين النقطه اللي على سطح الاوبري، النقطه الحمراء دي هكبرها تحت الميكروسكوب تشوفوها اهي. عباره عن جلاند اهي، والجلاند دي فيها شويه دم. يبقى انا مكبر النقطه اللي على سطح الاوبري اللي هي اللي بيسموها اندوميتريوتيك فوكس صغيره. طبعا دي رايح لها بلاد سبلاي اهو. عارفين دايما قبل الدوره بيحصل كلمه اسمها ايه؟ كونجيشن، احتقان. يعني البلاد سبلاي ده بيزيد. برضو هنا في الاندوميتريوك سيست هيحصل كلمه اسمها ايه برضو تحتيها؟ ريت كونجيشن. فالعيان تقول لك في وجع قبل الدوره، يعني يبقى وجع قبل اهو. يبقى مسالك ايه سبب الوجع قبل الدوره؟ تقول لي كونجيشن. زي اي عيان الاندوميتريوم اللي هنا هو الاندوميتريوم اللي على سطح الاوبر. طيب بعد ما حصل كونجيشن في هرمون بيقل في الدوره في اخرها اسمه ايه؟ بروجستيرون. فبيحصل شيدنج، يعني ينزل عليها دوره، ويحصل هنا برضو ايه؟ شيدنج، يعني الكيس يملى دم اكتر. شوف كبر ازاي. حصل في الرسمه دي نكتب هيموريج انسايد اسيست، يعني حصل ان هيموريج جوه السيست. فالبين يزيد ولا يقل؟ يزيد. يبقى بين قبل. طب اسماء؟ يزيد طول ما الدوره شغاله، كل ما بيحصل شيدنج الوجع بيزيد. طب بعد الدوره؟ بعد الدوره بيحصل السهم ده. ايه ده؟ ابزوربشن. هل تفتكر كل الدم ده هيابزورب بعد الدوره ولا هيابزورب منه كميه قليله؟ ما هو اكيوميليشن اوف بلاد سريع، بس انه يحصل له ابزوربشن كامل لا. والمره اللي بعديها يحصل هيموريج وابزوربشن كامل لا. هينتج عنده بقى الرسمه اللي في الصفحه اللي بعديها. تاني هعيد الكلام. واحد حصل كونجيشن، اتنين حصل شيدنج فالوجع زاد، ثلاثة حصل ابزوربشن بس مش كامل فالوجع قل بس ما اختفاش. عشان كده بيسموه هتشوفوه على الكيرف كريشندو دي كريشندو. يعني العيانه ما بترتاحش من الوجع، والوجع الدوره اللي جايه اكتر من اللي قبليها، وهكذا. كريشندو يعني بيعلى، دي كريشندو ما بيوصلش للنورمال البيز لاين. الرسمه هي بقى اللي في الصفحه اللي بعديها الكيرف. ده اول يوم في الدوره، ده تاني يوم في الدوره، ده ثالث يوم في الدوره. واحد اتنين تلاته اللي عندك دي عباره عن ايام الدوره. يعني اول يوم في نزول الدم، تاني يوم في نزول الدم، تالت يوم في نزول الدم. ست بتقول لك وجع قبل، انا هعمل كده وتكتبوا لي على الخط ده السبب. وجع قبل الدوره ثلاث ايام اربعه، اكتب لي السبب. كونجيشن، احتقان. يبقى وجع قبل، اكتب كلمة كونجيشن. طيب وجع أثناء الدورة، أهو الدور الثالث يوم، تكتب عليه إيه؟ هيموريج إنسايد سيست. بعد كده هيقل بسيط، أكتب عليها إيه؟ أبزوربشن، بس مش هيرجع للإيه؟ للبيز لاين. عارف بعد كده هيعمل إيه؟ يبتدي من هنا، خدتوا بالكم؟ يبتدي من هنا ويعلى ويقل بس ما يختفيش، وهكذا. الخط ده بيعلى. اول مره تقول اسبرين جاب نتيجه، ثاني مره بسكوبا، تالت مره كاتافلام، رابع مره مش نافع حاجه. العينه بتوصل لدرجه بين وملوش حل. عشان كده اوحش انواع الجسم النورية اسمه ايه؟ كريشندو، يعني بيعلى. ديكريشندو ما بيوصلش للبيز لاين. يبقى ده سؤال الدكتوره موجه مشاي، بس مكتوب في كتب كتير اسمه كريشندو ديكريشندو. عرفنا الاسباب؟ هنا كونجيشن، هنا هامرج، هنا ابزوربشن، بس يبتدي من النقطه دي ويعلى اكتر. اسمه ايه؟ كريشندو دي كريشندو. يا ريت على ده بس. العيان عندها كمان اربع انواع من الوجع او خمسه كمان. تفضل. اللي بيجي لها الموضوع ده بتبقى عايزه تنتحر، تقول لك انا ليه بتعذب ده كله؟ اشمعنى انا يعني؟ خلاص؟ عندنا اسباب الوجع الثانيه وانواعها موجوده عندك في الرسمه. اذرز. اليوترس اللي مرسوم عندك ده قالب على ورق، واحنا اتفقنا انه ايه ده؟ فيكسد. وادي الانس اهي، طبعا انا مطول المسافه عشان تعرف ايه اللي هيحصل. وهنا في دوجلاس ايه ده؟ باوج. ايه اللي مدلل قدام اليوترس؟ تشوفوا ايه ده؟ الاوفال. في هنا سبتم قلنا النهارده ريكتو فاجينال سبتم. بعد كده هنا في سكرم بلادر ويوريترا. بعد ما اخلص الرسمه هحط حاجه بلون تاني برضو. ليجامنت جاي منين؟ من اليوترس معدي حوالين دوبلاس تاوش وريكتم ورايح للسكر. وبرده هنا اسمه ايه؟ يوترو سيكرال ليجامنت. تاني الرسمه اللي قدامكم اليوترس ده قالب على الورق وكام ديجري؟ 3 يعني ممسوك كده وفيكس. فالاوفالي وقع في الدوبلاس تاوش. وهنا ريكتو فاجينال سيبتم ايلس ريكتم يوترو سيكرال ليجامنت. ايه انواع الوجع بقى؟ في ثلاث فتحات قدامي كل فتحه فيها وجع. يعني اذا جه اندوميتروز في البلادر اعمل لي كده واحد اللي هو اول نوع من الوجع ديسيوريا. تقول لك وجع اثناء الميكتيوريشن اسمه ديسيوريا. وجع في الفاجينا يبقى ايه؟ اثناء الانتركوز ديسبارونيا. لو خرجتم اذا حصل هنا اندوميتروز ديسكيزيا يعني وجع اثناء ايه قلنا؟ ديفيكيشن. تاني يبقى ديسيوريا ديسيوريا اللي بعديها ديسبارونيا اللي بعديها ديسكيزيا. ديسبارونيا هقف عندها. ايه اسباب الديسبارونيا في الست دي؟ السؤال ده بيجي يعني ليه العينه بتتوجع اثناء الانتركورس؟ في ثلاث حاجات في الرسم. اول حاجه اهي فيكسد ار بي اف يوترس. اكتبها وانا اشرحها. مكتوب عندك تحتيها رقم واحد فيكسد ار بي اف يوترس. انتوا عارفين ما يبقى الرحم قالب على قدام وبعد كده حصل ادهيجنز قلبته على ورا بيحصل ايه في البلاد فيسلز؟ كينج. فبيحصل في اليوترس ده كلمه اسمها كونجيشن احتقان. بيبقى بيوجع فهو موجود في الدوجلاس باوش والانتركورس دايما بيجي ناحيه ورا فبيخبط في الدوجلاس باوش والفندس والغير فتحس العينه بايه؟ بين. يبقى سبب البين فيكسد ار بي اف عشان كلمه اسمها ايه؟ كونجيشن احتقان في اليوترس ده فبينفول بيوجعها. الاوفالي عامل زي التست. اما اليوترس قلب قلب مع مين؟ التيوب ومين؟ والاوفالي. فالاوفالي لما وقع في الدوجلاس باوش لما بيحصل انتركورس بيخبط في الاوفالي. الاوفالي ده ايه؟ في حاجه اسمها تستيكولار سنسيشن ده اسمه ايه؟ اوفيريان سنسيشن. فتاني سبب برولابسد اوفري ان دوجلاس باوش. برولابسد اوفري ان دوجلاس باوش. السبب الثالث ايه الخط ده؟ ريكتو فاجينال. والانتركورس قلنا مين اللي بيبقى على البوستير وول فبيقول لك اندوميتريوزز اوف ريكتو فاجينال بيبقى بين بيوجع. يبقى ثالث سبب اندوميتريوزز اوف ذا ريكتو فاجينال سيبتوم. والله سبب واحد كافي اثنين كافي ثلاثة يعني ممكن ثلاثة. يبقى ليه ديسبارونيا مفيش غيرهم؟ واحد فيكسد ار بي اف، اثنين برولابسد اوفري، ثلاثة ريكتو فاجينال سيبتم. تعال بقى على النوع اللي بعده هو لسه فيه ده مو ده احسن بقى ده ديسمينوريا وديسيوريا وديسبارونيا وديسكيزيا. خمسة اليوترو سيكرال تفتكروا انهي نوع من الوجع بيجي؟ باك ايك وكمان ظهرها ده اهي في عادي تقول لك ظهري بيوجعني. اخر نوع من الوجع بيجيبها الاستقبال اكيوت ابدومينال بين. سببها هقوله رابشر للتشوكلت سيست. حد شاطر يقول لي بقى ليه فيري رير؟ في ناس جاوبوها السؤال ده يعني ليه رير قوي ان الشوكلت سيست فرقع؟ ليه؟ ابزورش غلط. الاديجنز اللي حواليها طلعت ان السيست ديت حواليها ايه؟ اديجنز تمنع الرابش يعني وجود الاديجنز دي تخليها ما تفرقعش. يبقى انا عندي ليه الرابشر اوف سيست فيري رير تقول سراوندد باي اديجنز متحوطه بيه اديجنز سراوندد باي اديجنز مكتوب هو اكيد قبل من هو تحت خالص على ذكر اليمين ديو تو رابشر ورير. تكتب الاجابه بس عشان سراوندد باي اديجنز. كم نوع عشان انا خلصت البين هو اهم حاجه السيمتومز. اول نوع كان ديس مينوريا اسمه كريشندو دي كريشندو. ثاني نوع فتحات ديسيوريا ديسبارونيا ديسكيزيا. بعد كده باك ايه بعد كده اكيوت ابدون ويتش از رير عشان سراوند باي اديجن. ها ديسيوريا اندوميتريوز اوف بلادر اذا جبت ديسكيزيا اندوميتريوز اوف بلادر. انفرتيلتي اكتب تحريري الفيرتيليتي تحريري. الانفيرتيليتي مع الاندوميتريوز بيجي لوحده سؤال. فريتونيال فاكتور اوف اندوميتريوز، يقول لك كده فريتونيال فاكتور اوف اندوميتريوز. يعني احنا كنا ذكرناه في الانفيرتيليتي بس ما شرحناهوش. اهو ده اما يقول لك فريتونيال فاكتور في بتشرح اندوميتريوزز وكرونيك سلفنجاكس ريفكشن. الاندوميتريوز مع الانفيرتيليتي هتشوف دلوقتي عندي ما فيهاش امل تحمل، مش هتشوف حمل. وهقول لك ايه اللي هيتم وهتحمل حقيقي العيله دي مش هتحمل عمرها. كام فاكتور اوف انفيرتيليتي بيحصل؟ ثلاثة. يعني كام ستيج؟ ثلاثة. اول حاجه فيسيولوجيكال تشينجز، بعد كده اناتوميكال تشينجز، بعد كده اسوشيشن. وتقول لي بقى ده هتحمل ازاي؟ فيسيولوجيكال الاول اللي هيحصل ايه؟ ده ايرلي، ها؟ يعني ده بدري، يا ريتك تطلع دكتور ناصح وتكتشفه هو لسه ايه؟ النقط الخفيفه دي اللي انا بقول عليها. إذا حصل تشوكلت سيست تدخل في المرحلة دي اناتوميكال دليت، وكمان ده بقى بالإضافة كمان، يعني ده هيمنع كده. يعني نمسك الأول الفيسيولوجي، نفترض ده الأوبرا، النقط دي كان اسمها إيه؟ قلناها بيرنت ماتش هيلز. طلع إن النقط دي إذا أنت ما اكتشفتهاش بتطلع مواد زبالة. اكتب زبالة، هتشوف ليه زبالة دلوقتي لو سميها كده. مواد زبالة اسمها بروستاجلاندين اف 2 الفا. شوف بقى هتعمل ايه دلوقتي. اف 2 الفا ده بروستاجلاندين اف 2 الفا بيعمل الحاجات اللي هكتبها دي. اول حاجه يقول لك يبوظ الاوفريان سايكل الاول في الاوفري. شو على سطح الاوفري في حاجه؟ طيب بيقول لك ان هو على سطح الاوفري موجود الاندوميتريوزس، فهيعمل رقم واحد بيبوظ الاوفريان سايكل. يعني لا هيحصل اوفيليشن، ويوم ما يحصل اوفيليشن كوربسوتيوم تموت بدري، مش هيسيبها. يعني بيقول لك ما بيديهاش فرصه ان يحصل حاجه، يعني بيعمل اوفيريان فاكتور فيرتيلتي كامل. يبقى اول حاجه اوفيريان فاكتور اوف انفيرتيلتي. ربنا قادر على كل شيء. الاوفا طلعت خلاص، يعني الاوفا طلعت من هنا، والاوفا وهي طالعه في حاجه لازم تاخدها. مين؟ التيوب الفيمبريا. فيقول لك بينترفير البروستاجلاندين مع الاوفن بيك اب، يعني اذا طلعتي مش هتتاخدي خلاص. يعني رقم اثنين تيوبال فاكتور اوف انفيرتيلتي. ده تاني فاكتور سببه انهبيشن اوف اوفن بيك اب. ربنا قادر على كل شيء. اوفا طلعت، تيوب خدتها، طلع انه بيعمل ايه في تيوبال موتيلتي؟ بيزودها، روح طردها. يبقى رقم اثنين increase tubal motility. ده فين ده؟ في tubal factor. ربنا قادر على كل شيء. الاوبا طلعت والتيوب خدتها وقعدت في التيوب وجالها السبير ولقحها كمان. بس وهم راجعين في اليوترس وهم بيعملوا implantation، بروستاجلاندز بتعمل ايه في اليوترس؟ contractions. فتروح طارده الامبر تنترفير مع الامبلانتيشن، يعني يوتراين فاكتور اوف انفيرتيلتي. ربنا قادر على كل شيء. حصل زايجوت وقعد اتبلع، يعني اتبلع خلاص. طلعت ان البروستاجلاندين بتطلع خلايا سمعت عنها زمان اسمها ماكروفاجز. ماكروفاجز دي بتعمل حاجه اسمها فاجوسيتوز، تروح شافطه الزايجوت خلاص. طب نفترض سبيرم طلع لها تشفطهم خلاص، ما عندهاش شفايف، فاجوسيتوز. يبقى رقم اربعه ماكروفاجز انجلف. ايه بقى؟ سبيرمز، والحاجه الثانيه الزايجوت شخصيا. يحصل حمل ازاي يعني؟ هتعمل ايه يعني؟ فبيقول لك الحمل صعب جدا في الست دي، بس اذا اكتشفته في الفتره دي تديها انتي ايه؟ انت بقى الشطاره، انا لازم اكتشف النقط الصغيره اللي على سطح الاوفر دي. اذا اكتشفت اديها انتي بروستاجلاندين كل ده يقف. يبقى كام فاكتور اوف انفيرتيلتي فيسيولوجيكال؟ اربعه. اوفيريان فاكتور، تيوبال فاكتور، يوتراين فاكتور، اخر حاجه زي ما قلنا انجلف مين؟ السبيرمز وي ازاي؟ اليوتراين بينتفي مع الامبلانتيش، بيزود اليوتراين كونتراكتيليتي. انت نفترض ان انت ما بتفهمش وبصيت وقلت ايه؟ مفيش اندوميتريوز. هتدخل في المرحله الثانيه اللي اسمها ليت، هي كلمه واحده ادهيجنز. تفتح تلاقي كل حاجه بيضاء خلاص، بطنها كلها بيضة اسمها فروزن ايه دي؟ تروح قافل تاني. يعني بيقول لك حتى اذا حصل واكتشفت اندوميتريوز في الوقت ده هتكتشف كلمة اسمها ايه؟ أديجنس. اللي بقى يبوظ العانة خالص أسوسيشن ديسبارونيا، يعني مش حسن انت تخص أصلا. طيب إذا حصل الاسبرم هيطلع، هيتبلع، الأوفر مش هتطلع، موال. يبقى ديسبارونيا تساعد كمان الاستروجين العالي بيطلع برولاكتين، هيحصل هايبر ايه كمان؟ برولاكتينيا. ده ضمان. بيقول لك السؤال ده حلو جدا، انفيرتيلتي اند اندوميتريوس. صراحه بيمنع الحمل، بيمنع، مش هزار يعني. اكتشفتها في الاول انتي، ما اكتشفتهاش هتفتح وتقفل تاني. ترجع لي اول صفحه في السيمتومز تاني، السيمتومز تاني اللي هي الورقه اللي فيها ترايات. بس مش هشتغل. تعرف ليه؟ دكتور هنا كرونيك سيرفنجايتس سمعت. انا فاضل في الانفكشن حاجه، يعني اذا جالك بريتونيال كانسر هم حاطين يعملوا اديز كرونيك سيرفنجايتس. يتمنع الكلام ده وابتدي اعمل اندكشن بقى. عايز يعني هساعدها على قد ما اقدر. تحمل هتشوف ليه هتحمل غصب عنها. ما اكتشفتهاش هنا ايه كامل بقى. انوبليشن لوتينايز ارابشر فوليك لوتير فيز جميع انواع الاوفيريان فاكتور. لا بس انت لازم تديها ده مع حاجات تانية. خارج تاني. اخر واحد في الترياد منسترال ديستربنس لسه عايشه. بين وانفرتيلتي واخر حاجه منسترال ديستربنس. الست دي ان شاء الله هيجي لها مينوراجيا وبولي مينوريا. يبقى هيجي لها حاجتين، مينوراجيا وبولي مينوريا. لا ده لا ده يعني. امتى يجي لها مينوراجيا سهله؟ الرسمه دي بتاعت الفايبرويد اهي. ايه دول؟ الرسمه دي اتقالت قبل كده، لان الاثنين لهم علاقه بهرمون اسمه ايه؟ اسمه رقم واحد اسوشيتد اندوميتريال هايبربليزيا دي اللي جوه عشان الاستروجين العالي حرارتها بتنزل. رقم 2 انكريز ايه بره؟ فاسكولاريتي. يبقى ليه بيحصل مينوراجيا؟ الرسمه دي مرسومه فوق المينوراجيا، مرسومه والله، مرسومه فوقيها. خلاص بصوها تاني حاجتين، اندوميتريال هايبرتيزيا وانكريز فاسكولاريتي. امال بوليمينوريا بقى؟ احنا قلنا اي بوليمينوريا في المنهج اوفيريان كونجيشن. حد يعرف ليه؟ ليه الاوفيريان كونجيشن بيعمل بوليمينوريا؟ Enhance degeneration of corpus luteum. يبقى enhance degeneration of. قلنا جسم الاصفر مات، قرب الدورتين من بعض في اي حته في المنهج. فايبرويد هنا في المنهج في الاخر يقول لك بريمينوريا سببها يدول له ovarian congestion. موضوعنا ده disease of symptoms not signs. يبقى ايه الترياج؟ هما ثلاث كلمات، pain, infertility، واخر واحد menstrual disturbance. ساينز بقى نون سبيسيفيك، ملهاش علاقه خالص بالموضوع. جنرال اكتب ناثينج، جنرال ناثينج. يا جماعه انتوا بتاخدوا حصتين في حصه، يعني ما مش هنجيبكم مرتين يعني. فهي النهارده تخلص لا تخلص، تخلص لغايه التريتمنت نفسه بس. ما بلاش حل من كده، هي حصه كده حقنه تعدي وخلاص. مش هجيبكم تاني عشان حته صغيره هجمعكم زي تاني خلاص. نار والله مش قادر والله. يا جماعه هناخد بصفحه 34 بس. لا على سنة ثلاث صفحة فكرة والله مش حد هيحب يحضرها تاني. لا احنا طب نخلص الدايجنوز الاول. جنرال بقى ناثينج يعني هتيجي تقول كده اهم حاجة فيها ان مفيهاش حاجة خلاص ناثينج او اكتب انيميا. حد يعرف ليه انيميا؟ علشان البليدنج اللي قلنا عليه مينوراجيا او بولي مينوراجيا. طيب ابدومينال اكتب ناثينج برضه يعني ما تيجي تفحص بطنها مش هتلاقي حاجه. او في بعض الاحيان اللي هي الامبلايكس فيها حاجه بلوش نديولز والسكار يبقى بلوش نديولز ودي حاجه رير وتوديها لدكتور الجراحه ما تلاقي امبلايكال نديولز وسكار. لوكال مفيش حاجه بس ايه بقى في حاجتين كديفرنشال دايجنوز ده بقى مهم شفوي الجزء ده اللي هو اللوكال. حاجتين انا هركز عليهم الباقي مش عايز يعني اليوترس ملوش قيمه. انا يهمني دوغلاس باوتش نديولز. حد يقول لي ديفرنشال دايجنوزز اوف دوغلاس باوتش نديولز كان بوس فاتن الاوفري فاتن نديولز دوغلاس باوتش. كان في ثلاث مواضيع يعملوا نديولز دوغلاس باوتش كانسر اوفري بوس فاتن اللي هي الان نديولز الاوفري بيوقع كانسر في دوغلاس باوتش يبقى كانسر اوفري. تي بي وبعد حصة النهاردة اندوميتريوز ثلاث مواضيع مفيش غيرهم يعملوا دوغلاس باوتش نيديوز كانسر اوفري تي بي اندوميتريوز. طيب افرق ازاي بين الثلاثة؟ ما هو اذا جالي تحليل عايز افرق بين الثلاثة. قبل دوغلاس باوتش نيديوز بكتب كلمة تندر ده في انهي موضوع؟ اندوميتريوز. يعني اذا فحصتها وبتتوجع اعرف ان الموضوع ده اندوميتريوز يبقى دي حاجة صاين حلوة. اذا انا عرفت انه تندر يبقى ده يبقى الناس اللي دول نفرق بين. طيب الموضوع الثاني اللي فيه ديفرنشال دايجنوز جمله هتسمعوها قريب اللي هي دي باي لاتر جمله طويله كده اسمعها بنفس الملل ده باي لاتر فيكس مش لازم بالترتيب اللي عندك ال ديفاين سيستيك تنس اللارج سويلينجز ويز فيكس ار بي اف يوترس. الجمله دي هتسمعوها بنفس الطريقه باي لاتر فيكس الديفاين سيستم تنس اللارج سويلينجز ويز فيكس ار بي اف يوترس. طبعا انتوا عارفين ايه دول شوكلت اللي هي شوكلت سيستس اللي هي في ثلث الحالات بتيجي ايه باي لاتر. هناخد موضوع قريب للانفكشن بيتقال فيه ايه بقى باي لاتر برضه فيكس ما بيتحركش الديفاين مش عارف يحدد معلمه سيستم فيه كونتينمنت تنس هيفرقع enlarged swelling وتندر كمان. انت عارف ايه الموضوع ده بايو سيلفينجز اللي هو كرونيك سيلفينجايتس يعني تلاقي تيوب فيها صديد على الناحيتين ما تيجي تفحصها تلاقي باي ايه لات وفيكسد عشان الادهيجنز اللي حوالين الانبوبه وال ديفايند عشان برضو الادهيجن وسيستك عشان فيها باس وتنس وانلارجد وبرضو التيوب بتمسك مين وتقلبه على ورا اليوترس. الموضوع ده اسمه كرونيك سيلفينجايتس. يبقى احنا هنسمع القصه دي بالظبط كده زي ما هي في موضوع اسمه كرونيك سيلفينجايتس. السؤال الفرق بينهم ايه؟ السؤال ده هساله هنا ازاي تفرق بين ده والكرونيك سيلفينجايتس؟ كلمه واحده الاثنين بايلاترال الاثنين تنس الاثنين تندر فين ايه؟ الاثنين كذا بقول لك وانت بتفحص الحاجه كرونيك ازاي تفرق بين الاثنين؟ سكندري اسمها سكن انت من اسكندريه؟ سكنت بنور عندنا ايه هم بقى الديفرنشال دايجنوز ده افرق بينهم بكلمه لاباروسكوبي منظار. ما انا اقول لك الحصه كلها النهارده بتعتمد على انفستيجيشن واحده اسمها ايه لاباروسكوبي. تعمل منظار وتتفرج اذا لقيت تيوب لا مؤاخذه فيها صديد تبقى كرونيك سيلفينجايتس اذا لقيت اوفر فيه شوكولاته تبقى اندوميتريوز. يبقى الفرق اللي بكتبه هنا از لاباروسكوبي. بدلت السؤالين الشكوى اللي انا عايزه. اخر حاجه هقولها انفستيجيشن طالما انتم مش قادرين قوي كده انفستيجيشن. نعم دكتور الانفستيجيشنز بتاعتها انا متوقع كلمه واحده ايه؟ لا فرص. احنا عندنا الانفستيجيشنز بتاعتها في خط كده، كنا خدنا في الكانسرز اربع عناوين الانفستيجيشن، واحد تو سكرين، اثنين تو كونفير، ثلاثه تو ديتكت السبريد، أربعة to prepare the patient for operation. هل الموضوع ده malignant ولا benign؟ benign يعني مش malignant، دي عامزة الفيبرويد، فأنا هشطب أول واحدة بس screen. طب السبريد بدل كلمة spread غيرها، خليها الاكستنت، لأن هو مش بيحصل له spread، هو بيروح حتة تانية، يبقى to detect the extent، يعني هي نفس العناوين، هشطب أول واحدة وأحط حاجة زيادة في الآخر follow up. عشان ده سؤال تحليلي على بعضه، how to investigate endometriosis. فانت تبتدي اول حاجه ازمه، تاني حاجه اشوف الاكستنت مش السبريد، بعد كده احضرها للتريتمنت مش العمليه لان في هرمونال تريتمنت، اخر حاجه follow ايه. طب نمسك تو كونفيرم، في رايين، طول ما انت ماشي تقول له كده في رايين، انت مالكش راي، هيقول لك تو كونفيرم اي حاجه في المنهج كلمه واحده ايه؟ بايوبس. يقول لك عشان احلف عينه، فقالوا تاخدوا عينه وتبعتها لبتاع الباثولوجي يبعت لك جلاندز وستروما، تبقى ايه بالاخر؟ وفيها دم كمان اكتف، يعني هتلاقي الشكل اللي قلناه في الميكروسكوبيك بيكتشر. امال البايوبسي ديت اما تهيل مكانها تهيل بايه؟ فايبروز، فتلبت. اجمل حاجه از لاباروسكوب، شوف كل حاجه ارجع واقول ايه الخانه الثانيه لاباروسكوب. لاباروسكوب حلاوته ديجنوز بدون ما يعمل مشاكل، ليه بقى؟ هيشوف نقط حمراء اسمها بيرنت ماتشز، هيشوف النقط اللي هي عامله زي جان شوت باودر ويعمل ايه ديتكشن، ليه مش محتاج بايوبسي. يبقى هتقول له الرايين، ناس بيقولوا لازم بايوبسي وناس بيقولوا ايه لاباروسكوبي. تعال الاكستنت، ناس بيقولوا تعمل سيستوسكوبي عشان تشوف ايه اندومتريوتيك يوريا بلادر، يوريا بلادر. طب بروكتوسكوبي للريكتم، هل دول تابع عليك يا دكتور ياسر؟ ما يجي لها في الريكتم ولا يجي لها في بلادر؟ انا يهمني مين؟ لابارسكوب عشان يشوف الاماكن بتاعتي اللي هي مين بقى؟ الاوفري، الدوبلاس باوتش. يبقى رجعنا تاني قلنا ممكن اعمل ايه واستغنى عن الباقي؟ لابارسكوب. انا كده ببيض لك دليل ان اهم انفستيجيشن از لابارسكوب. حضر عن اوضه العمليات دي سي بي 4، احنا قلناها عين الدم، عين البول، رسم قلب. انا هحضر العيانه اوضه العمليات او احضرها للعلاج، الاسطمبه خدناها في الاورام. الفولو اب عندي حاجتين، لا اما نون انفيزيف في الخانه دي، لا اما انفيزيف. والانفيزيف مين؟ لاباروسكوبي، حتى بيسموه سكند لوك لاباروسكوبي، وممكن بعد شويه ثيرد لوك لاباروسكوبي، حتى تتقلب في حته سكند لوك لاباروتومي، ثيرد لوك لاباروتومي. اللاباروتومي ده اتقال في الكانسر اوفري، لاباروسكوبي سكند لوك في الايه الاندوميتريوز. عشان كده ما حد يسالك ايه اهم انفستيجيشن في الكانسر اوفري؟ لاباروتومي. ايه اهم انفستيجيشن في الاندوميتريوز؟ لاباروسكوبي. في فرق، هناك لاباروتومي، هنا لاباروسكوبي. طب تعالى للنون انفيزيف بقى، سيمتومز. تقول لها اذا رجع لك الكريات تاني قول، يعني انا شلت خلاص وعالجت، اذا جالك البين والمينوراجيا والكلام ده تعالي قولي، ده سيمتومز، ده نون انفيزيف. هعمل سونار، لقيت الشوكليت سيست اللي جت، يبقى ايه؟ ده الترا ساوند نون انفيزيف. سؤال الدكتور عبد الرحيم ناجي بقى، بلاد تيست، بلاد تيست تعمله؟ لو جبنا سيرته الدكتور مش مالجنا، بس بيسال سؤال كده، بلاد تيست تو دايجنوز اندوميتريوز، هتعمل له حاجه اسمها سي اي 125، اتاخد فين؟ سي اي 125 ده تيومر ماركر، كنا خدناها في كانسر اهو، كان اسمه جوكر، ده جوكر. حطه في اي حاجه يطلع صح. طب هل ده سبيسيفيك؟ لا. طب هيفيدني هنا ازاي؟ اديك مثال، طلع ان السي اي 70 وهو النورمال بتاعه 30، طلع 70 يونت، بعت المعمل لقيته 70، عملت العمليه رجع 30، يبقى العلاج نجح ولا لا؟ طب رجع 70 تاني يبقى حصل ايه؟ ريكرنس. يبقى الفولو اب مش لازم يبقى سبيسيفيك، فهمتوا؟ يعني ممكن يبقى نون سبيسيفيك واعمل بيه فولو اب. يبقى الفولو اب بتست، البلاد تيست اسمه ايه؟ سي اي 125. السؤال بيبقى غريب كده، بلد تيست تو دايجنوز اندومتريوز تقول له مين سي اي 125. خلاص التريتمنت هناخده مع بقية الحصة ساعات اخر حصة في البرولابس، يعني اخر حصة في البرولابس هنبتدي التريتمنت ونخلص لغاية اخر اندومتريوز. دكتور عبد الحليم نادي كده الاندومتريوزز الناس التانيين هنبلغهم الاسبوع اللي جاي عشان زمايلكم اللي ما حضروش هيتعاد بنفس الطريقة، ما تجوش تاني بقى خلاص. بس في ناس هنا حاسس انها حضرت للمرة التالتة ممكن، خلاص ما تفهمش موضوع عجبهم قوي ما اعرفش حاجة غريبة جدا يعني كفاية مرة حد تاني بيحجز لهم. هي العادة بكرة إن شاء الله.